الدهر عقبك غدار بينا يا هادينا يا هاد الدهر الدهر يا رسول الله الدهر عقبك غدار بينا يا هادينا يا ما اسمع صوتك شباب الدهر ويسمع صدى العترة صدى العترة دمي حايمي القلب دايمي ونفخ صبره وظل تجري الدميع يجري على الزهرة إليك نعرض مآسينا يا هادينا يا هادينا الدهر عقبك دهر فجايعنا مدامعنا رسمناها نهي الدمعة على البضعة جريناها يا الله جري وقت ينعيد انكسار ضلعي بقيت ينعي انكسار ضلعي سمعناها وسمعناها عتلت صرخه الصبور وينه يا هادينا يا الدهر عقبك الدهر الشاعر الأديب جابر الكاظمي فجايعنا مدامعنا رسمناها رسمناها نهيل دمعة على البضعة جريناها بقيت العين بقيت تنعي انكسار ضلعي بقيت تنعي شنو انكسار سمعنا بعد بعد سمعنا ثلاث صرخة صبور وين يا هادينا الدهر عقبك بعد نكشف إليك موقف حزين أثر لفضالين شهر صارم شوى قبر حدر قبر حدر وقول حملة حزين خيلة جفين يسهر وقول حملة بحزين خيلة جفين يسهر الم المحب يجري دمي عينه يا هادي يا هادي الدهر عقبي دهر عقبك دهر الدهر وشفة بحضن وشفة وعبار حدة وعبار حدة الظلم خيم الحسن بالسم انقطع كبده يا الله انقطع يضل يمضي ولا يقضي الحزين بعده الدهر تالي شراوينا يا هادينا يا الدهر عقبه يا اختلاف وضعي يهيل دمعي لابو اليمة يا حسين لابو انقطع نحره على الغابره انقطع على نزف دمه نزف دمه الدهر شاهد ولا واحد حضر يمه حضر يمه إليك نبعث تعازينا يا هادينا يا هادينا الدهر عقبك دهر الدهر عقبك الدهر اختلف وضعي يهيل دمعي المن لبول يصيح له لا لبول انقطع نحرة على الغبرة انقطع نحرة على الغبرة نزف دمه نزف دمه الدهر شاهد ولا واحد حضر يمه حضر يمه إليك نبعث تعازينا يا هادي بدو بدو اروح لك احكي يا هادي الدهر عقبه ولا منجد أخذ ثارك حشد ملتم بالمخيم حشد ملتم بالمخيم سوى شعل نارك شعل نارك وعلى أطفاله على عياله وعلى أطفاله لفت غاره نكتب مراثينا يا دهار عقبك غدا دهار عقبك دهار حزين لاجل الحرام ناحت الحرام ناحت قضى الوالي الحرام تالي قضى الوالي الحرام تالي بيسر راحت بيسر راحت مصايبها ونوايبها بهضم ساحت ولا كافي حضار لي أنا يا هادي الدهر عقبك الدهر الدهر عقبك الدهر الدهر الدهر الدهر الدهر واسوا أهل البيت